نسبيا، لكن او جزئيا تمت هذه النبوة في حبقية، لكن كليا تمت في شخص مين؟ المسيح، المسيح المنتظر. عشان كده انتوا عارفين لما اتولد المسيح المجوس جم يسألوا اين هو المولود ملك اليهود، لان النبوات كلها كانت بتتكلم عن المسيح كايه؟ كملك، ملك يجي يحكم بالعدل وبالبر ويساعد الانسان انه يعيش الصح ويعيش البر. الانسان المسكين اللي نفسه يعيش الصح ومش قادر، محتاج لحد يعينه انه يمشي صح ويعيش صح ويبقى مرتاح بهذا الصح. فبركات مملكة المسيح اللي موجودة في البراجراف ده تتم جزئيا في حبقيا الملك، وتتم كليا في شخص المسيح. المسيح اللي ملك بالبر، زي ما المزمور بيقول الرب قد ملك على خشبة في بر الصليب، ودفع ثمن خطايانا للعدالة الإلهية، وادانا حكم العدل أو حكم البراءة، لأنه ملك علينا بالعدل، غفر خطيتنا بالثمن اللي دفعه، مش اعتباطا أو مجازا، لا، لأنه فعلا دفع، فملك بالعدل. ورؤساء بالحق، ومين هم الرؤساء دول اللي حيملكوا بالحق؟ اللي هم قادة الشعب الروحيين، الرسل الأطهار والخدام والكهنة اللي بيسلكوا أيضا في المسيح، بيسلكوا بالحق. ويكون إنسان، وهنا بيأكد أن هذا الملك يكون إنسان، إشارة إلى تجسد المسيح، عشان يعيش بينا ويساعدنا ويعلمنا ويحمينا ويرعانا. يكون هذا الإنسان إيه؟ كمخبأ من الريح. محتاجين لمخبأ نستخبى فيه من الريح الشديدة، سواء الرياح العاصفة ريح الدينونة، اللي استخبى في المسيح ينجو من ريح الدينونة، اللي استخبى في المسيح ينجو من طيار الشر اللي موجود في العالم، أو ريح الشر اللي موجود في العالم. فهنا المسيح كإنسان أخذ جسم بشريتي، أنا أستخبى فيه، أختبئ فيه من كل ريح عاصفة ومن كل ريح شديدة. وستارة من السيل، ستارة يعني غطاء أو ستر من السيل، المية الكتيرة اللي جاية تجرف كل حاجة قدامها وتغرق كل شيء. يكون هو لي غطاء نجاة، فلك نجاة. وكسواقي ماء في مكان يابس، يابس يعني ناشف، يبقى هو مصدر ماء، مصدر ينبوع ماء، مصدر ارتواء في وقت العطش والشدة وفي وقت الضيقة، لما الواحد يبقى لسانه ناشف ومحتاج حد يبلله ريقه، المسيح يكون كده. لما ملك المسيح في حياتي يبقى مخبأ والصارة وسواقي ماء في أرض يابسة. كظل صخرة عظيمة، المسيح بالنسبة لي يبقى صخرة كبيرة جدا تضلل علي في حر النهار، ومش بس تضلل علي، كمان تسندني في وقت الشدة في أرض معيية. أرض معيية يعني أرض إيه؟ متعبة، تسبب تعب وإعياء للإنسان، تسبب تعب وإعياء شديد جدا للإنسان. يا ترى أنا محتاج للمخبأ واللي يسترني واللي يرويني واللي يسندني ويضلل علي في وقت إعيائي؟ هو ده المسيح اللي بيقدم نفسه كملك. لما ملكه في حياتي أتمتع بالحاجات دهية. صخرة أقف عليها فتتضح للرؤية. الواحد لما يبقى عايز يشوف من بعيد لازم يطلع على حاجة عالية عشان يشوف. المسيح ده هو الصخرة العالية اللي لما تطلع على ايديه تقدر تشوف كل حاجة وما تخافش. يخبيني تحت ظله، يثبت رجلي، أقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي. وكأن المسيح كملك بيملك علي، مش علشان يترأس علي او يتحكم فيا، لكن ملك يقدم لي ذاته. كل شيء محتاجه الانسان يجده في هذا الملك. الرب لي راعية فلا يعوزني شيء. ده الملك الراعي اللي كان الشعب بيحتاج له وكان الشعب بيتطلع إليه. ده شوفوا في رعايته للإنسان يقول لا تحصر عيون الناظرين. تحصر يعني تضيق، والعين لما تضيق الرؤية تقل. الحدقة لما تتسع والعين لما تتفتح، واحد لما عايز يشوف اكتر يفتح عينيه اكتر. فهنا ربنا بيقول الرؤية لا تعتم بالنسبة له، يدي للانسان استنارة ويدي للانسان رؤية فيشوف ويفهم، يشوف كل حاجة ويفهم معناها، معنى الحياة ومعنى الوجود، يفهم انا عايش ليه واتخلقت ليه وايه هدفي من الحياة. مش بس يدي عيون للناظرين وآذان السامعين تصغي، وكمان يفتح ودان الإنسان علشان تسمع باهتمام، وقلوب المتسرعين تفهم. هذا الملك يدي رؤية وسمع وفهم. والمتسرعين دول هم مين؟ تعرفين الإنسان تملي الجواب بسرعة يرد بسرعة يحصل له ايه؟ يغلط. لكن لو المسيح فيه مش هيغلط، لانه بيجاوب بفهم. وانتوا كده طلبة في المدرسة كان يقولك الاستاذ لما يسألك استنى ما تجاوبش بسرعة، افهم الاول وبعدين ايه جاوب. لان ساعات الانسان بسرعة كده يفهم السؤال غلط فيقوم يدي اجابة غلط لانه مهتمش انه يفهم. فربنا يقول حتى المتسرعين يعطيهم فهم، وقلوب المتسرعين تفهم علما، حكمة وفهم وعلم. وألسنة العيين، العيين يعني المتعبين، تبادر إلى التكلم فصيحا. الإنسان التعبان تبص تلاقوه بيطلع الكلمة بالعافية لأنه معي تعبان، لكن ربنا يديله قدرة انه يتكلم فصيحا. الانسان اللي بيتكلم فصيح ده انسان متمكن من اللغة. امكانيات ربنا بيديها للانسان اللي بيملك عليه، بركات مملكة المسيح. الاية اللي قبليها مرتبطة بيها، ساعات الانسان يبقى عنده معرفة لكن ما عندوش قدرة انه يظهر هذه المعرفة، مش قادر يتكلم. لكن ربنا يدي معرفة ويدي قدرة على إظهار هذه المعرفة. وأهم من كده وكده بقى يديله أهم حاجة في حياته، ولا يدعى اللئيم بعد كريما، ولا الماكر يقال له نبيل. يعنيها الآية دي إيه؟ مين اللي يقول؟ إن الإنسان هيبقى عنده مقدرة على التمييز، يعرف الامور الصح من الامور الغلط. تعرفين مشكلتنا باستمرار احنا بنغلط ليه؟ لان احنا بنفقد القدرة على التمييز ما بين الغلط والصح. والشيطان هو اللي بيعمل العملية دي، انه بيخلط الامور علينا فما بقدرش نميز، لان هو الكذاب وابو الكذاب. يسمي الكريم لئيم ويسمي اللئيم كريم، يقلب الامور. والانسان يا عيني ما بيبقاش عارف، مسكين الانسان اللي مش عارف يميز الصح من الغلط. فمرة الشعب وصل للحالة دي، فاكرين ايليا لما وقف على جبل الكرمل وقال للشعب حاجة من اثنين: اذا كان الرب هو الله فاعبدوه، واذا كان البعل هو الله فاعبدوه. يقول الكتاب موقف الشعب كان ايه؟ ها، لم يجبه بكلمة. الشعب معرفش. شوفوا الشعب وصل لدرجة ايه، مش عارف مين هو الاله الحقيقي، ربنا ولا البعل. فقد القدرة على تمييز. لكن الله يدي الانسان نعمة انه يميز الامور المتخلفة، يميز ما بين الشر والخير، ما بين الصح والغلط. الروح القدس يعلمكم ويرشدكم بكل امور الحق. الناس او بمفهوم العالم تقول الانسان اللي من اسرة من عيلة يعني كبيرة تسميه كريم ونبيل حتى لو كان خبيث ولئيم. العالم يقول ان الانسان الغني كريم وايه ونبيل حتى لو كان بخيل وخبيث، لكن العالم بيجامله. العالم ليه مقايسات غير الحق، بينما لو انسان فقير وما عندوش امكانيات وهو فعلا كريم العالم يقول عليه ده ايه نصاب وحرامي. مقاييس العالم مزورة مختلفة، لكن الله يعطي الانسان حكمة انه يميز ما بين الصح وما بين الغلط. لا يدعى اللئيم بعد كريما ولا الماكر يقال له نبيل. وفي واقع الامر مين بقى هو اللئيم والماكر؟ لان الشيطان كل اللي بيقدمه لنا بيقدمه لنا في صورة بحيث ان احنا نقول عليه ايه هو ده الصح، لكن الانسان بقى ياخد نعمة التمييز انه يعرف مكر الشيطان، زي ما بولس الرسول قال لاننا لا نجهل افكاره. احنا مش بنجهل افكار الشيطان لانه عارفين انه هو الكذاب وابو الكذاب، والنفس اللي دخلت في ملكوت المسيح عندها مقدرة انها تعرف اذا كان ده جاي لها من الشر او ده جاي لها من ربنا. لان اللئيم يتكلم باللؤم، الشيطان تملي يتكلم باللؤم وبالخداع وبالمكر، والشر تملي يتكلم كده، وقلبه يعمل اثما. يتكلم بكلام مظهره حلو لكن من داخله هو عايز يصنع ايه اثم، خطيه، شر. ليصنع نفاقا يوعد الانسان باللذة وبالبهجة بينما هو بينافق الانسان لحد ما يربطه بالخطية. يتكلم على الرب بافتراء، ومين اللي يتجرأ ويتكلم على ربنا بافتراء الا الشيطان واللي عايش تبع الشيطان. عارفين بافتراء يعني ايه؟ يعني يقول للرب، يقول للناس كده ربنا ده مش هيعمل لكم حاجة، مش هيبسطكم، مش هيريحكم، ربنا هتعيش معاه بس محروم ومش هتتمتع بحاجة. بيفتري على ربنا، بيكذب، لان هو الكذاب وابو الكذاب. زي ما ضحك على ادم وحواء، احقا قال لكم الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ افتروا على ربنا، ربنا ما قالش كده، لا اكلوا منها لن تموت. ده هو مش عايزكم تبقوا زيه، بيفتري، يقدم الحقيقة في صورة افتراء. طب وتكون النتيجة ايه للنفس اللي بتقبل نفاقه والافتراء بتاعه؟ يفرغ نفس الجائع. يعني الجائع ده اوريدي هو فارغ، لكن هو بيزوده ايه؟ فراغ، ويزوده جوع. يفرغ نفس الجائع ويقطع شرب العطشان. يعني تخيل واحد عطشان وفي شدة العطش وما صدق حط المية على بقه، يروح الشيطان شايل المية من على بقه. احساس شديد جدا بالألم وبالمرارة، يقول له اللي انت بتشربه ده سم، يشككه في اللي ايه بيشربه فيقوم يمنعه من الشرب. يشككه في عطية ربنا، يشككه في نعمة ربنا، يشككه في عطية الروح القدس. لا دي المية دي هتتعبك ما تشربهاش. يجي ياخد جسد ودم ربنا يقول له لا اوعى تتناول، بالمناولة دي ايه نار تحرقك، فيقوم يحرمه حتى من القوة اللي هو كانت يدوبك هتسنده وترجعه، لانه لئيم وماكر. ويقطع شرب العطشان، والماكر آلاته رديئة، ويستخدم اسلوب وادوات رديئة دنسة. هو يتآمر بالخبائث، بالمكر وبالكذب ليهلك البائسين. البائس ده اوريدي هو بائس، بس هو عايز يكمل عليه عشان ما يبقالوش رجاء مرة تانية. عشان كده يفضل الشيطان ورا الانسان لحد ما يقوده الى اليأس ويفقده كل امل ورجاء في الخلاص. بأقوال الكذب، لأنه هو الكذاب وأبو الكذاب، حتى في تكلم المسكين بالحق. لكن حتى المسكين يعني الضعيف أول ما يجي يمسك في الحق يقوم هو مقدم له الكذب ويضغط عليه بالكذب عشان يضلل المسكين عن الحق. لكن بقى هنا النفس اللي دخلت تحت ملك المسيح تقدر تميز وتوقف الشيطان عند حده، ما يضحكش عليها. عشان كده النفس بقى اللي ملك عليها المسيح تقول: واما الكريم فبالكرائم يتآمر. تعرف النفس تميز الكريم الحقيقي من مدعي الكرم. وهو بالكرائم يقوم، يعني ينفذ، يفكر بالكرم وينفذ بالكرم. دي النعمة اللي ربنا بيديها للنفس اللي بيملك عليها. يتأمر يعني يفكر، الكريم يفكر بالكرم. فهنا الكريم هو من لا يطلب ما لنفسه او ما لذاته، اللي هو المسيح. المسيح ما يطلبش ما لذاته، لان المسيح باستمرار بيقدم ذاته للاخرين، بينما الشيطان اللئيم يطلب ما لذاته، عايز يفلك، عايز ياخد لنفسه. بل يضع نفسه الكريم من اجل خدمة الاخرين، ويقدم نفسه من اجل الاخرين. عشان كده اللي المسيح بيملك عليه مش ممكن الخطية انها تخدعه او تخبي نفسها وتستتر بشيء وتخدع الناس. ولكن بالنسبة للانسان اللي عايش ربنا وربنا بيملك على قلبه، تبقى الخطية واضحة انها خاطئة جدا. لكن بالنسبة للانسان اللي المسيح ما بيملكش على قلبه، الخطية تبدو شيء صالح، وتبدو انها شيء جميل، وانها شيء مغري. لكن اللي بيملك المسيح على حياته، نور المسيح يكشف ويوضح ويسلط النور كده على الخطية فيفضحها فيكشفها، فيقدر الانسان يميز ما بين الصح وما بين الغلط. لمحة مسيانية عن ملكوت المسيح الملك الحقيقي، الملك المنتظر لما يملك على النفس البشرية. لو تلاحظوا في كل البراجراف اللي قريناه ده، المسيح لما يملك على الانسان، كل حاجة في الانسان تتغير، ومش بس تتغير، تشتغل صح. العينين تشوف صح، الودان تسمع صح، الفه يفهم صح، الحكمة تبقى حكمة صحيحة، قدرة على التمييز صح، كل حاجة ترجع تشتغل صح، تعمل عملها صحيح. ليه؟ لأن الخطية اتشالت، والخطية هي اللي تخلي كل حاجة تعمل غلط، تخلي العينين تشوف غلط، والودان تسمع غلط، والعقل يفكر غلط، والإرادة تعيش غلط. فهنا لما المسيح يملك ينزع الخطية، فكل حاجة ترجع تشتغل صح وتعمل عملها كما خلقت من أجله. عشان كده النفس اللي بتملك المسيح في حياتها هي النفس اللي بتتمتع بحياة المسيح بيديها لها. كل حاجة في الحياة بتعيشها صح كما وجدت وكما خلقت، وهي دي النفس اللي تقدر تتمتع بالحياة وتفهم معنى الحياة وتفرح بمعنى الحياة وتذوق طعم الحياة ذوق حقيقي. النفس اللي ملكت المسيح. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هاي. لا، في فرق. في سؤال هنا بتقول: مصر كانت باستمرار رمز للعالم والشر وللعبودية، لكن في آية شفناها قبل كده في أشعياء 19، ربنا بيقول: مبارك شعبي مصر. لازم نفرق بين مصر كرمز للشر، وبين المصريين شعب مصر اللي ربنا باركهم، وباركهم بإيه؟ بمعرفته، بأنهم قبلوا المسيح. لكن مش معنى كده ان مصر هتتلغي كرمز للعالم وللشر. زي بردك اورشليم، اورشليم دي رمز لشعب الله، لكن اورشليم في حد ذاتها خربت، لكن ده ما يمنعش ده. ايتها النساء المطمئنات قمنا اسمعنا صوتي، ايتها البنات الواثقات اصغينا لقولي، اياما على سنة ترتعدنا، ايتها الواثقات لانه قد مضى القطاف الاكتناء لا يأتي، ارتجفنا ايتها المطمئنات ارتعدنا ايتها الواثقات، تجردنا وتعرينا وتنطقنا على الاحقاق، لا طماط على الثدي من اجل الحقول المشتهاة ومن اجل الكرمة المثمرة، على ارض شعبي يطلع شوك وحسك، حتى في كل بيوت الفرح من المدينة المبتهجة، لان القصر قد هدم، جمهور المدينة قد ترك، الاكمة والبرج صاروا مغاير الى الابد، مرحا لحمير الوحش مرعى للقطعان، الى ان يسكب علينا روح من العلاء، فتصير البرية بستانا ويحسب البستان وعرا، فيسكن في البرية الحق والعدل في البستان يقيم، ويكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة الى الابد، ويسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة، وينزل برد بهبوط الوعر إلى الحضيض، توضع المدينة، طوباكم أيها الزارعون على كل المياه، المسرحون أرجل الثور والحمار مجدا للثالوث الأقدس. بالرغم من ان ربنا شفنا في البراجراف الاولاني وعد بمجيء هذا الملك اللي حيملك بالبر والعدل واللي حيدي الانسان ان في حياة الانسان كل حاجة تشتغل صح كما وجدت وكما خلقت، الا ان ربنا شايف ان الناس مش قادرة تصدق ومش قادرة ترجع ومش قادرة تعيش، وكان السبب في عدم رجوعهم انهم بيطمئنوا او بياخدوا الطمأنينة في حياتهم من اشياء زائلة او من اشياء بيخدعوا نفسيهم بيها. يعني حتى ربنا بالرغم من وعوده الكتيرة والجميلة بالعطايا الرائعة دي، الا ان شعبه مش عايز يقبل، مش عايز يرجع، مش عايز يتوب، مش عايز يتمتع بالبركات دهيت، لانه مازال معتمد على المحسوسات، مازال معتمد على الحاجات اللي بين ايديه وفي ايديه اللي بتديله الطمأنينة الكاذبة وهو بيتكل عليها. فابتدى في البراجراف الثاني يوبخ او يوجه تحذير للنساء المطمئنات الواثقات، ويمكن النساء ترمز الى النفس البشرية في مشاعرها وعواطفها، وبيشبههم بانهم مطمئنات وواثقات مش لانهم مطمئنين في ربنا وواثقين في ربنا، لا دول مطمئنين وواثقين بالامكانيات اللي ايه اللي عندهم. فابتدى ربنا يبعث لهم التحذير ده ان الاطمئنان بتاعكم ما هوش حقيقي، والثقة بتاعتكم دي ثقة كاذبة لانها مش فيا لكن في اشياء مادية. ايتها النساء المطمئنات قمنا اسمعنا، قمنا يعني قوموا من الاطمئنان اللي انتوا عايشين فيه، الاطمئنان الكاذب، واسمعنا صوتي، ايتها البنات الواثقات اصغينا لقولي، اسمعوا كلامي وادوا اصغاء واهتمام، اياما على سنة، يعني فضل لكم شوية ايام بعد ايه سنة، يعني سنة وشوية، والطمأنينة اللي عندكم والثقة اللي عندكم دي هتفقدوها، لان اشور كان في هذا الوقت سنحريب متقدم ناحية اورشليم بجيش جرار، برغم ان ربنا وعد بالخلاص من اشور ومن ملك اشور، لكن الناس اطمئنت مش لوعد الله، اطمئنت للامكانيات اللي عندها. السور هنثبته وهنزود الحماية والحصار وهنرمم الثغرات وهنهتم بالاكل والشرب وهنخلي عندنا خزين وهنبعث نستعين بمصر. ده كانت الحاجات اللي بتديهم الثقة والطمأنينة. فربنا قال لهم كلها سنة وشوية ايام، وهتبصوا ان الطمأنينة اللي عندكم دي تحولت الى رعدة. ترتعدنا ايتها الواثقات، لان الثقة اللي عندكم دي مش ثقة حقيقية، لانه قد مضى القطاف. القطاف يعني الحصاد، الوقت اللي بيقطفوا فيه الثمر. الاكتناء يعني الجني لا يكون. انتم مطمئنين انكم خزنتوا اكل وشرب وزرعتوا هتحصدوا، لكن هتفوجئوا بانه ما عندكوش حاجة خالص. الاكتناء لا يأتي، مش هتقدروا تجمعوا حاجة ولا تقطفوا حاجة. ارتجفنا ايتها المطمئنات، ارتعدنا ايتها الواثقات، لانكم هتتجردوا من اللي عندكم، هتفقدوا اللي عندكم. مش بس مش هيجيلكم حاجات جديدة، لكن ده انت اللي عندكم نفسه هتفقدوه. تعرينا حتى الهدوم اللي انتوا لابسينها، كانوا بيلبسوا من زينة ومن مجد ملابس ومن فخر ومن اشياء، يقول دلوقتي تتنطقنا على الاحقاق. يعني يدوبك اللي هيبقى عندكم يدوبك يستر الحقوين، مفيش حاجة هتبقى ستراكم. لاطمات على الثدي، والمرأة لما بتخبط على صدرها يعني فيه مصيبة او حزن عظيم. من اجل الحقول المشتهاة، لانهم كان عندهم حقول وافتكروا ان هيجنوا منها ثمرة مشتهاة، لكن هيفاجئوا انه مش هياخدوا منها حاجة. ومن اجل الكرمة المثمرة، لما تيجوا تلاقوها مش قادرة تطلع ثمر ومفيهاش ثمر، لان الثقة والاطمئنان اللي عندكم كاذبين. ساعات الانسان يحس ان عنده من غنى، من فلوس، من مادة، من مواهب، من جمال، من ذكاء، وهو ده الحاجة اللي بيعتمد عليها وبيفتكر ان هي هتقدر تحميه او تمتعه او تديله الثقة والطمأنينة. صحيح عندك النهاردة، لكن هي مجرد سنة وايام، يعني فترة قليلة، ومش هتلاقي حاجة، لانك حطيت رجاءك في حاجة خارج الله. زي الغني الغبي اللي كان فاكر انه مطمئن وواثق لان عنده خيرات كتيرة ولسنين كتيرة وبنى مخازن اكبر وخزن فيها، يعني فترة الطمأنينة زادت بالنسبة له. فجاله الصوت: يا غبي، في هذه الليلة تؤخذ نفسك، فهذه التي اعددت لمن تكون، لانك حطيت اطمئنانك وثقتك في شيء اخر غير الله. على ارض شعبي يطلع شوك وحسك. وارض شعبي مقصود بها ارض اورشليم. والشوك والحسك دول يطلعوا امتى؟ لما الارض ايه؟ تهمل، محدش يزرعها. وحنشوف فعلا ان النبوة دي تتم حرفيا بعد سنة وايام قليلة، لما يجي سنحريب ملك اشور ويحاصر اورشليم لفترة طويلة من الزمن، والناس ما تقدرش تزرع، لدرجة ان الارض كلها تتملي بالشوك وبالايه وبالحسك، ما تطلعش محصول لكن تطلع اشواك. وعارفين الشوك والحسك دول اللعنة اللي لعنت بيها الارض بسبب الخطية. فبدل الحقول المشتهاة والكرمة المثمرة يطلعوا شوك وحسك، لان الخطية في معناها الانسان اللي عايش خارج دايرة الله. حتى الشوك والحسك ده مش هيبقى في الحقول فقط، لكن حتى في كل بيوت الفرح، البيوت اللي كانت الناس بتعمل حفلات الفرح فيها والمتعة والطرف واللذة والانبساط، مش هيبقى فيها غير شوك وحسك، لعنة بدل الفرح. من المدينة المبتهجة، وسر ابتهاج المدينة مش وجود ربنا فيها، لكن ابتهاج المدينة نتيجة الطرف واللهو والانغماس في اللذات والمتع. يقول لهم لان القصر ده المبنى الفخم اللي الناس كلها بتحاول تبنيه وبتبني قصور في حياتها قد هدم قرب. جمهور المدينة الشعب الكتير قد ترك اتساب. الأكمة والبرج المرتفعات اللي بتستخدم للحراسة صارت مغاير مهجورة إلى الأبد. مرحى يعني مرتع لحمير البقر الوحشي بيرعى فيها الحيوان بدل الإنسان، الحيوان أخذ راحته فيها. يعني ملخص الكلام ده ربنا عايز يقول ويبين اضطراب النفس اللي هي خارج المسيح، النفس اللي مش متمتعة بوجود ربنا في حياتها. تحذير لكل نفس شعر باطمئنان زائف وهي في واقع الامر خارج دايرة المسيح، وهي خارج دايرة المسيح لانها بترفض الايمان بيه، بترفض الثقة فيه، وايضا بترفض انها تسلك من خلاله او تعيش بيه. النفس اللي خارج المسيح، النفس اللي مش عايزة تصدق في ان المسيح هو مصدر شبعها وفرحها واطمئنانها وخلاصها، وبتعيش على هذا الاساس او على هذه عدم الثقة، بتسلك خارج دايرة المسيح. الناس اللي عاشت او بتحاول تعيش لذة اللحظة الحاضرة وفروا لانفسهم كل وسائل الطرف والتنعم والمتعة واللذة والفرح، لكن بره المسيح انصرفوا لتمتيع الذات. ولكن هتيجي فترة من شدة الفقر او من شدة الاحتياج هيحرمهم هذا الفقر من كل ما ادخروه ومن كل ما حوشوه من متع لرغباتهم ومن ثروة ومن رفاهية كانوا بيحسوا ان هم ممكن يدوهم امان واطمئنان. لكن لا الثروة ولا الرفاهية ولا المتع تقدر تدي امان حقيقي، ما تديش غير امان كاذب للنفس. فعوض السلام حيلاقوا رعبة، يقول لهم ارتعدنا ارتجفنا. عوض الاكتساء والستر في عري ويلبسوا مسوح، وفقدان الستر الروحي او لباس المسيح اللي بيستر بيه الانسان لان الانسان رفضه او الانسان مهتمش بيه، مهتمش ان المسيح يكسيه بثوب البر، فمش هيلاقي غير نفسه الا عريان. وتفقد النفس جمالها، وتفقد النفس مجدها اللي كانت بتفتخر بيه في يوم من الايام. عوض الفرح بالحياة وبمتع الحياة هيبقوا يلطموا على صدورهم، وبالذات اللطم على الصدور ده لما يحصل فيه موت. من عادة النساء ان لما يبقى فيه ميت يخبطوا على صدورهم ويلطموا على وشهم. فعوض الفرح بالحياة يبقى فيه حزن على الموت اللي بيحيط بالنفس. النفس تبقى حاسة بان بدل فرحتها بالحياة ومتعها في حزن لسها من كل ناحية. الموت ده نتيجة الانفصال على الله او انها موجودة خارج دايرة ربنا. عوض الفرح بالحصاد وبالجمع وبالاكتناء، مش هيلاقوا غير لعنة وشوك وحسد. وفعلا نشوف ان سنحريد يجي ويسبي من رجال شعب الله 200,000 واحد. طبعا 200,000 واحد لما يتاخدوا من شعب ربنا، 200,000 دول كانوا شغالين فين؟ في الزراعة. يبقى مفيش حد هيزرع الارض، يبقى الارض هتطلع شوك وحسد. وفعلا تمت كده. لكن من كل وسط هذا الخراب ومن كل وسط هذا التغير الشامل، الله يدي رجاء للانسان. كان في سؤال هنا. النفس بتعمل كده لما بتبقى خارج دايرة المسيح، لما بتحط ثقتها بره المسيح. حاضر. ولما تسلك خارج دايرة المسيح اللي بيخليها تعمل كده ايه؟ اعتمادها على ذاتها، بدل ما كان نظرها موجه لله ومتمتعة بالعلاقة مع الله تبتدي تبص لنفسيها. بالضبط زي بطرس، طول ما كان نظره ناحية المسيح، طول ما كان متمتع بإمكانيات المسيح، أول ما ابتدى يبص لنفسه ابتدى ايه؟ يغرق. طبعا تحويل النظر من الله وإهمال العلاقة بالله وإهمال الكينونة فالله إن أنا أكون فيه، ده بولس بيقول إن لي الحياة هي المسيح، وكل ما كان لي ربح حسبته من أجل المسيح نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. أوجد فيه النفس اللي مش متمتعة بعلاقة بربنا مهما عدت ومهما جهزت ومهما حققت، لكن مش هتقدر انها يكون ليها تمتع بكل اللي عملته. الخراب ده سمات النفس اللي خارج المسيح، رعدة وحزن وجفاف وخراب ودمار. لكن هل ربنا يسيب النفس كده؟ تقول له الامتى يا رب يكون هذا الخراب؟ يقول في آية صغيرة خالص خالص خالص، آية 15 دي رائعة جدا، إلى أن يسكب علينا روح من العلاء. عشان تفهموا أن الكلام ده مش كلام كان بس يختص بالأحداث الزمنية اللي كانت في أيام أشعياء، لكن ده كلام يختص بحلول الروح القدس. كلمة يسكب يعني يندلق بإيه؟ بغزارة، بكثافة. وروح، والروح ده جاي منين؟ من العلاء، من فوق، من عند ربنا. الروح ده بقى يحول كل خراب ودمار وكل ضياع وكل فقدان للبهجة وكل فقدان للسلام وكل حزن وكل كآبة وكل عدم جمع وعدم حصاد، يحوله لحاجة تانية خالص. فيقول إلى أن يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بستانا. البرية دي هي الايه؟ المكان المقفر الموحش الخراب يتحول إلى بستان فيه زهر وثمر ومجد وكرامة وفرح. واحد يخش كده في البرية قلبه ينقبض، لكن يخش جنينة قلبه ايه؟ يرتاح. فالروح، شوفوا ربنا بيديهم الامل والرجاء من خلال عمل الروح في حياة الانسان. عشان كده تصير البرية بستانا ويحسب البستان وعر. البرية تتحول الى بستان، وبستان رائع جدا لدرجة ان البستان الحقيقي بالنسبة للبستان اللي هيصنعه الروح بالمقارنة بين ده وده، يطلع البستان ده عبارة عن ايه؟ وعر، يعني حاجة ملهاش معنى كده، حاجة طلع هبهزرد او اعتباطا. الوعر دي الغابة او الاشجار الكثيفة اللي مش طالعة بنظام او بتنسيق. يعني شوفوا عمل الروح في النفس اللي كانت كلها خراب ودمار يقدر يوصلها انها بستان اروع واجمل من البستان الايه؟ الحقيقي الطبيعي. البستان الحقيقي الطبيعي بالنسبة لها يكون مجرد وعر بالمقارنة بيها. وخدوا بالكوا ده اللي تم في الكنيسة لما حل الروح القدس. الروح القدس حل فحول الأمم إلى مسيحيين مؤمنين، بينما اليهود اللي كان عندهم كل المواعيد نتيجة عدم الإيمان صاروا إيه؟ وعر، صاروا ولا حاجة. مجد العهد القديم كله ده لا يساوي شيء قدام مجد العهد الجديد. مش المسيح قال كده؟ ان انبياء وملوك وابرار كثيرين، دول بتوع العهد القديم، اشتهوا ان يروا ما انتم ترونه ولم يروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعونه ولم يسمعوا. اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. عشان كده عمل الروح القدس في النفس عمل جبار جدا، تقدر النفس تتمتع بيه، ان روح ربنا يقدر يغير فينا كل شيء، كل روح للكآبة، كل روح للحزن، كل روح للخراب، كل روح للدمار، لان الروح شغلته يدخلنا داخل دايرة المسيح، ياخد كل مال المسيح وايه ويدينا. عشان كده النفس الشاطرة اللي تحفظ الاية دي وتقف تصلي بيها وتطالب بيها ربنا، تقول له انت يا رب قلت كده الى ان يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بستانا ويحسب البستان وعر. ده اللي انا عايزه يتم يا رب في حياتي، انا عايز روحك عشان يغير في حياتي كل خراب وكل دمار وكل فقدان للبهجة، وينبهني لو كان في اطمئنان كاذب او ثقة كاذبة في اي حاجة خارج يا رب عنك. الروح القدس والحياة الجديدة اللي بيخلقها في الانسان تصير، يعني شيء يتغير. كلمة تصير دي يعني كل حاجة تتغير تتحول، كل حاجة بروح ربنا تتغير الى الافضل والاحسن، كل حاجة بروح ربنا ينال الانسان من خلالها التغيير الرائع. آية في منتهى الروعة والجمال لو الانسان تنبه ليها وعاشها وطالب ربنا بيها باستمرار. هذا الروح روح القدس ويحول الانسان الى بستان، فيسكن في البرية الحق والعدل في البستان يقيم. البرية دي يسكن فيها الحق، يسكن يعني يستقر، الانسان يستقر جواه الصح، البر الحق، هو يثبت في الحق والحق يثبت فيه. والعدل في البستان يقيم، ايضا الصح ما بقتش برية دلوقتي بقت ايه بستان. ويكون صنع العدل سلاما، الانسان لما يعيش البر ويعيش الصح يبتدي يعيش السلام الايه الحقيقي. اذ لنا اذ قد تبررنا لنا سلام مع الله. من غير البر من غير الصح الانسان ما يقدرش يتمتع بالسلام، من غير البر من غير الصح الانسان ما يقدرش يتمتع بالسلام. وعمل العدل سكونا وطمأنينة الى الابد. الى الابد يعني اطمئنان وسكون وسلام دائم، يعني الانسان دخل في الحياة الايه الابدية، بعكس الاطمئنان والثقة الزائفة اللي كانت النساء بتوع اسرائيل متمتعنا بيها. ما هو ده الفرق بين كل ما هو زمني وبين ما كل هو ابدي. الفرح اللي بيديه العالم ما هوش فرح حقيقي لانه ما بيدومش، فرح بيتغير، لكن فرح الحياة الابدية فرح يدوم الى الابد، محدش يقدر يغيره، محدش يقدر ياخده مني، محدش يقدر ينزعه مني. السلام اللي بيديه العالم سلام مزيف ما بيستمرش، لكن السلام الحياة الابدية سلام دائم الى الابد. الراحة اللي بيديها العالم راحة مؤقتة، لكن الراحة اللي تديها الحياة الابدية راحة دائمة. فهنا طمأنينة الى الابد. ويسكن شعبي في مسكن السلام، يستقر شعبي في مسكن السلام. عشان كده تلاحظوا النشيد القومي بتاع الكنيسة او السلام الجمهوري بتاع الكنيسة ايه؟ ابقوروا. في اي احتفال للكنيسة يقولوا لحن ابقوروا. ابقوروا معناها ايه؟ يا ملك السلام قرر لنا سلامك، ثبت لينا سلامك، اغفر لينا خطايانا، لان السلام ده قائم على البر على الصح على غفران الخطايا. فهنا السلام يسكن الانسان، يستقر في الانسان، والانسان يسكن في السلام، والانسان ايضا يستقر في السلام. سلام من جوه وسلام من بره، سلام داخلي وسلام خارجي. في مساكن مطمئنة وفي محلات امينة. في مساكن مطمئنة وفي محلات امينة. اذا كانت نساء اسرائيل او شعب الله كان عندهم اطمئنان زائف وثقة زائفة لكن الله يقدم السلام الحقيقي والاطمئنان الحقيقي الى الابد. وينزل برد بهبوط الوعر، كل نعكشة وكل تشويش، الله يعيد ترتيب كل شيء. زي ما بيقول في المزمور: صوت الرب يكشف الغابات، صوت الرب يرتب الايائل. والى الحديد توضع المدينة، المدينة المبتهجة بابتهاج كاذب، كل ده ينتهي، يبقى في ترتيب جديد وحياة جديدة الانسان بيعيشها. طوباكم ايها الذارعون على كل المياه. طوباكم يعني يا فرحتكم وسعادتكم ايها الذارعون على كل المياه. وقلنا باستمرار ان المياه رمز للايه؟ للروح، للروح القدس. من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح، ده الروح اللي لسه قايل عنه في عدد 15: الى ان يسكب علينا روح من العلاء. فبخت الانسان اللي يتفاعل مع الروح ويزرع بالروح. ما هو مدينة المبتهجة اللي قال عليها في عدد 13: على ارض شعب يطلع شوك وحسك حتى في كل بيوت الفرح من المدينة المبتهجة. ده ابتهاج خاطئ، بيرجع يتكلم يقول هينزل عليها برد بهبوط الوعر، الغابات دي كلها هتنتهي المعكشة. قلنا الوعر ده الغابات اللي طالعه بدون ايه؟ ترتيب، لان الغلط هيتهد، مش هيبقى فيه غلط تاني. مش بس النفس متمتعة بسلام واطمئنان، لكن مش هترجع للغلط تاني، مش هترجع للابتهاج الكاذب تاني. فهنا طوباكم ايها الزارعون اللي بتزرعوا من اجل الروح وبالروح. في رسالة غلاطيا بولس الرسول في اصحاح 6 عدد 8 يقول آية لطيفة: من يزرع للجسد يحصد فسادا. اللي بيزرع للجسد هيحصد متانة، لان الجسد ده ايه؟ هينتم. لكن من يزرع للروح يحصد حياة ابدية. اللي يزرع للروح، ومين هو اللي بيزرع للروح؟ اللي بيزرع على المياه. اللي بيزرع من اجل الروح يحصد حياة ابدية. فطوباكم ايها الذارعون على كل المياه، المسرحين ارجل الثور والحمار. عارفين امتى الفلاح بيسرح الرجلين بتاعت الثور والحمار؟ لما يبقى عنده ارض واسعة يسيب الحيوان يسرح براحته. وزي ما قلنا الطور والحمار دول رمز للايه؟ للجسد. لكن الجسد مش هيبقى في ضيق، لكن هيبقى في ساعة، في راحة. كل دي علامات، كل دي علامات ملك المسيح، ان مش بس الروح هي اللي فرحانة ومنتعشة، لكن ايضا الجسد، لانه صار مقدسا يتمتع بنعم وعطايا وبركات كتيرة. شوفوا داود بعكس الانسان اللي بيحس ان وصايا ربنا قيد عليه وبتحد من حريته او بتحرمه، ده الانسان البعيد. ربنا يحس كده، ربنا يقول له اعمل وما تعملش، ده ربنا ده بيحد من حريتي. بينما داود لما اختبر ربنا قال له: اما وصاياك فايه؟ فواسعة جدا. تمشيت في رحب، في رحب يعني في ايه؟ في ساعة، لاني لوصاياك طلب. لان حس ان كلمة ربنا، وصية ربنا بتديله حرية، مش بتحد من حريته، مش تحكم فيه، مش قيد عليه. ده بالعكس، كل ما يعيش الوصية، كل ما بيعيش صح، كل ما الجسد بيرتاح والنفس بترتاح والروح بترتاح. دي المعادلة الصعبة اللي الانسان ما بيقدرش يقبلها او بيفهمها. إن ساعات الإنسان يقول العيش مع ربنا ده يعني بس الروح هي اللي هتتمتع، لا، مين قالك؟ ده نفسك أيضا هتتمتع، وجسدك أيضا هيتمتع، لأن كل من الجسد والنفس والروح هيعيشوا صح. وإذا عاش الإنسان صح هيتمتع بكل حاجة. زي ما تفتكروا في الاول كل حاجة ترجع تشتغل صح. لكن اللي بيحصل ان الخطية ساعات الانسان يفتكر ان هي الخطية اللي هتريح الجسد. فتكون نتيجة الخطية ان الجسد بيتعب اكتر. وشايفين ان كل الامراض اللي بتحصل للجسد مرتبطة بالايه؟ بالخطية. وكل الاتعاب النفسية اللي مرتبطة بالنفس مرتبطة بالخطية. لان الخطية معناها ان كل عضو او كل حاجة في الانسان شغالة غلط. واللي شغال غلط تملي تعبان. نكمل الاصحاح 33 من سفر اشعياء. ويل لك ايها المخرب وانت لم تخرب، وايها الناهب ولم ينهبوك. حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك. يا رب تراءف علينا، اياك انتظرنا، كن عضدهم في الغدوات، خلاصنا ايضا في وقت الشدة. من صوت الضجيج هربت الشعوب، من ارتفاعك تبددت الامم. ويجنى سلبكم جني الجراد، كتراقد الجندب يتراقد عليه. تعالى الرب لانه ساكن في العلا، ملأ صهيون حقا وعدلا. فيكون امام اوقاتك وفرة خلاص وحكمة ومعرفة، مخافة الرب هي كنزه. هوذا ابطالهم قد صرخوا خارجا، رسل السلام يبكون بمرارة. خلت السكك، باد عابر السبيل، نكث العهد، رذل المدن، لم يعتد بانسان. ناحت ذبلت الارض، خجل لبنان وتلف، صار شارون كالبادية، نثر باشان وكرمل. الان اقوم يقول الرب، الان اصعد، الان ارتفع. تحبلون بحشيش، تلدون قشيشا، نفسكم نار تأكلكم، وتصير الشعوب وقود كلس، اشواكا مقطوعة تحرق بالنار. اسمعوا ايها البعيدون ما صنعت، واعرفوا ايها القاربون بطشي. ارتعب في صهيون الخطاة، اخذت الرعد المنافقين. من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة، الراذل مكسب المظالم، النافض يديه من قبض الرشوة، الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر. هو في الأعالي يسكن، حصون الصخور ملجأه، يعطى خبزه ومياهه مأمونة. الملك ببهائه تنظر عيناك، تريان أرضا بعيدة، قلبك يتذكر الرعب. أين الكاتب؟ أين الجادي؟ أين الذي عد الأبراج؟ الشعب الشرس لا ترى، الشعب الغامض اللغة عن الإدراك، الغبي بلسان لا يفهم. انظر صهيون مدينة أعيادنا، عيناك تريان أورشليم مسكنا مطمئنا، خيمة لا تنتقل، لا تقلع أوتادها إلى الأبد، وشيء من أطنابها لا ينقطع. بل هناك الرب العزيز لنا مكان، أنهار وترع واسعة الشواطئ، لا يسير فيها قارب بمقداف، وسفينة عظيمة لا تكتاذ فيها. فإن الرب قادينا، الرب شارعنا، الرب ملكنا، هو يخلصنا. ارتخت حبالك لا يشددون قاعدة ساريتهم، لا ينشرون قلعا، حينئذ قسم سلب غنيمة كثيرة. العرج نهبوا نهبا، ولا يقول ساكن أنا مرضت، الشعب الساكن فيها مغفور الإثم. مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما شفنا في الإصحاحات اللي قبل كده ربنا بعت رسائل لشعبه يحذرهم من الاتكال على شيء آخر غير الله، لأن الله هو مصدر الأمان، هو مصدر الفرح، الراحة، السعادة. ربنا أيضا بعت برسائل للي كان بيهدد شعبه اللي هو ملك آشور وشعب آشور، ومن بعده أيضا جه ملك بابل ومملكة بابل اللي هددت شعب ربنا. وكأن ربنا بيتعامل مع الكل، بيتعامل مع شعبه وبيتعامل مع الشعوب الغريبة اللي بتسيء إلى شعبه. لكن زي ما احنا عارفين ان اشور وبابل رمز المملكة الشر اللي بياخدها الشيطان، فعشان كده الرسالة دي مش بس موجهة للاحداث اللي حصلت زمانيا قريب من اشعياء، لكن كمان في معناها الروح الجميل ان ربنا باعت كلمة للشيطان، باعت كلمة للشيطان علشان الشيطان يفوق ويعرف هو بيعمل ايه، ويعرف نهاية عمله أيضا هيكون مصيرها إيه. فبيقول له ويل لك أيها المخرب. آشور خربت ممالك كتيرة جدا من ممالك العالم، وكانوا لما بيخشوا يفتحوا بلد كانوا بيخربوها نهائيا وبيحرقوها بالنار، وياخدوا الناس اللي باقيين فيها ينقلوهم لمنطقة تانية، ويجيبوا في المكان بتاعهم شعب اخر، ويعملوا خلطة ما بين الشعوب. عشان كانت خطتهم ان هم يخلوا الشعوب كلها تفقد قوميتهم، علشان ما يفكروش مرة تانية ان هم يرجعوا ويبنوا نفسيهم مرة تانية ويصيروا ليهم مصدر خطر. فكانت دي الخطة بتاعت ملك اشور، انه يفقد كل شعب هويته، ويفقدوا هويته بانه اولا ينقلوا من مكانه من بلده يوديه مكان تاني، وبعدين يخلطوا بشعوب اخرى. وده فعلا اللي حاول يعمله مع المملكة الشمالية، مملكة اسرائيل، انه لما فتح المملكة الشمالية خد كل الناس اللي فيها وسباهم وداهم اماكن تانية، وجاب شعوب اخرى من الوثنيين وخلطهم بيهم، وفي الاخر دول طلعوا مجموعة مين؟ السامريين. عشان كده كان اليهود يكرهوا السامريين، لانهم خليط، مش شعب نقي، مش شعب مفرز، لكن دول كانوا خليط من بين شعوب كتيرة. فكانت دي طريقته في الخراب، انه يخلط الناس بحيث يفقدهم هويتهم، بحيث ان هم ما يرجعوش مرة تانية بداعي القومية ويكونوا لنفسيهم شعب مرة اخرى. وخدوا بالكوا ان هي دي ايضا خطة الشيطان في التخريب. مش هيجي يقولك تعال عيش الخطية، لكن هيعمل فيك ايه؟ هيخلطك بناس ملهمش نفس المبادئ بتوعك، هيخلطك بناس مبادئها شريرة، وهيحطك في وسطيهم ويربطك بيهم، وتبقى معيشتك هي معيشتهم، وافكارك هي افكارهم، والفاظك هي الفاظهم، بحيث يفقدك هويتك كابن لله، عشان حتى ما تفكرش بعد كده لما تحس انك عشت زي بقية الناس وزي بقية الشعوب اللي عايشين في الخطية، تحس انك مش ممكن ترجع مرة تانية وتبقى ابن ربنا. دي طريقة التخريب اللي الشيطان بيعملها في حياة الانسان. عشان كده خد بالك من سلوكك، من الفاظك، من اصدقائك. ده انا عايز اقول لك ممكن يخلطك جوه الكنيسة، بناس جوه الكنيسة لكن ما لهمش عشرة حقيقية مع ربنا. ممكن يخلطك جوه المؤتمر بناس ما لهمش مبدأ روحي، علشان ما هو اصل دول جوه الكنيسة ودول جوه المؤتمر يبقوا بتوع ربنا، شكلهم كده بتوع ربنا. يخلطك وبعدين تطلع في الاخر انت انسان فاقد هويتك، دمهم خفيف لطيف ظريف بيضحكوا، مشيت معاهم اتخلطت بيهم، فقدت الهوية بتاعتك الكيان بتاعك. ده الخراب اللي حصل، او كيف تتسلل الخطية داخل حياة الانسان. فهنا ربنا بيبعت الويل ضد آشور وضد بابل وضد الشيطان، وبيقول له ويل لك ايها المخرب وانت لم تخرب، ويقصد بكلمة لم تخرب لم تخرب بعد، لكن هيجي الدور عليك ان انت كمان ايه تخرب. وايها الناهب ولم ينهبوك بعد، لكن هيجي الوقت اللي انت كمان فيه هتتنهب. حين تنتهي من التخريب وحين تخرب وحين تفرغ من النهب ينهبوك. وكأن القاعدة عند ربنا كما فعلت يفعل بيك في الوقت المناسب. لما ربنا بيقول له حين تنتهي، يعني اوعى تفتكر انك بتخرب ده بشطارتك، لكن انا سايبك لوقت معين. طب ما واحد يقول طب ليه يا رب سبته يعمل اللي هو عايز يعمله؟ ليه سايب الشيطان بيحقق اللي هو عايز يحققه؟ يقول اه في فترة انا سايبه للتأديب عشان أأدب شعبي. انا سبت ملك اشور يعمل اللي هو عايزه، لكن مش معنى كده انا موافق على اللي هو بيعمله. انا سامح لكن مش موافق. ليه سبت مملكة بابل تنتصر؟ انا سبتهم ينتصر عشان يفوقوا الشعب بتاعي. لما ياخد خط الشعب بتاعي يقدر يفوق ويتوب، لكن مش معنى كده ان انا حاسبهم. القاعدة ان كل يد تمتد بالتخريب بيحل عملها على رأسها، والتخريب باستمرار بيكون نتيجة الشر اللي موجود جوه الانسان. يعني تلاقوا مثلا واحد قاعد عمال يخرب في الحاجات اللي حواليه، عمال ماسك قلم وعمال يشخبط على الترابيزة على الكرسي. خدوا بالكم من الحاجات دي، لانها بتعكس ان في خراب جوه النفس، في خراب جوه النفس، والانسان بيظهره لا شعوريا. يمسك جهاز برغم انه مش بتاعه لكن يخرب فيه، ما بيعرفش ازاي بيشتغل لكن لازم يمد ايده فيه يخربه، لان الخراب ده بيعكس على سلوك جوه الانسان، على احساس جوه الانسان. فكل يد تمتد بالتخريب، التخريب ده هيرجع عليها هي في الاخر. ولكن شرها اللي اصاب اولاد الله، الله سيحوله الى خير. شرها اللي اصاب اولاد الله، الله يحوله الى خير متى رجع اولاد الله لحضن الله مرة تانية. بل ان الشر اللي تعرضوا له من المخرب يصير لهم اكليل مجد واكليل كرامة. في ناس كتيرة بتسأل السؤال ده، ليه ربنا سايب الشيطان يشوف شغله ويعمل اللي هو عايزه؟ طب ما كان ربنا اضع الشيطان وانهاه، لكن في واقع الامر ربنا سايب الشيطان لفترة علشان يتذكى الابرار والقديسين. هم الامرار والقديسين هيظهروا ازاي الا لما يبقى الشر موجود؟ لان لو كان الخير هو بس الوحيد اللي موجود محدش يقدر يتذكى، لان الانسان هيعمل الخير لانه مجبر، ما قداموش غير الايه الخير، فهو بيعمله غصب عنه ما يعرفش غير كده. لكن وجود الشر في العالم هو اللي هيزكي الابرار والقديسين والصديقين، وهو اللي هيكون سبب اكليل مجد ليهم. عشان كده ربنا سايب الشيطان يشتغل والشر موجود لحد ما يتذكى الابرار والصديقين ويظهروا نتيجة بالرغم من وجود الشر لكنهم بيرفضوه وبيتمسكوا بالخير او بالبر. فالقديس او البار يتزكى بالاكثر عندما يكون في وسط اللي عايزين يريدوا ان هم يصدوهم عن الحق والبر وحياة البر ويجذبوهم للخطية، لكن بالرغم من كده يتمسكوا بالبر. عشان كده ربنا ساب الشر في العالم علشان يزداد بهاء القديسين وتكون تزكيتهم والاكليل اللي هياخدوه فعلا نتيجة استحقاق حقيقي لانهم جهدوا ولانهم اختاروا ولانهم رفضوا. تقول لي بس ده صعب، صعب على القديس انه يحارب الشر ويرفض الشر. هقول لك هو صعب، لكن شوفوا اشعياء لما حست كده قال للربنا ايه في الايه اللي وراها على طول، يا رب تراءف علينا. لما يحس الانسان الصديق او البار انه ضعيف قدام الشر، ما قداموش غير انه يرفع عينيه ناحية مين؟ ربنا. تراءف علينا. يعني ايه تراءف علينا؟ يطلب مراحم ربنا ورأفة ربنا وقوته وخلاصه اللي تقدر تعدده واللي تقدر تسنده في مواجهة الشر وفي مواجهة ان هو يفضل ثابت في حياة البر ويختار طريق البر. عشان كده بيصلي صلاة بلسان البقية التقية اللي موجودة او البقية القليلة اللي عايزة تعيش حياة البر، يا رب تراءف علينا، اياك انتظرنا، احنا مستنيينك انك تدينا النصرة، انك تمتعنا بالخلاص. وبفترة الانتظار الانسان بيبقى محتاج قوة. كن عددهم في الغدوات. عارفين العدد اللي هو ايه؟ لا، اللي هو الحته دي، الجزء العلوي من الدراع، ده العدد وده الساعد. العدد ده بتبتدي منه حركه الايدين لان هو المرتبط بمفصل الكتف، والواحد لما بيجي يسند بيسند على العدد، فمعناه الساعد. فهنا بيقول للربنا كن انت سندهم في الغدوات. يعني الغدوات مقصود بها ايه؟ كل غد، كل يوم، كل صباح جديد، علشان يفضل الصديق والبار متمسك بالبر وثابت في البر. محتاج ان كل يوم الصبح يقف يكلم ربنا ويقول للربنا خليك انت سندتي النهاردة عشان افضل ماسك في البر وما اخضعش للشر وما انهزمش للشر. كن ذراعهم كل صباح، خلاصنا ايضا في وقت الشدة. وقت الشدة هنا هو وقت سيادة الشر او عرض الشر على الانسان. فهنا ربنا بيبعت تحذير حتى لملك اشور من قبل ما ملك اشور يبتدي يتحرك ناحية شعب الله، لكن بعث له رسالة مع أشعياء. ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأنت لم تخرب، أيها الناهب ولم ينهبوك، من صوت الضجيج هربت الشعوب من ارتفاعك. صوت الضجيج يعني الصوت العالي، أن ربنا قام علشان ينصر شعبه، قام علشان ينصر البقية التقية، يساعدها أنها تثبت في وجه الشر وتثبت في اختيار البر. ده انا عايز اقول حاجة، من صوت الضجيج هربت الشعوب من ارتفاعك، تبددت الامم. الامم دول اللي جايين يدمروا شعب الله او يدمروا العلاقة ما بين الله وشعبه. مجرد ظهور ربنا في المعركة، ارتفاعك يعني ايه؟ ظهورك. يهرب العاتي والمقاوم ويتبدد كل الامم. شوفوا مجرد صلاة الانسان يصليها في بداية يومه ويخرج للعالم وهو متحد بالهه. عشان كده بقول لكم وبعاتبكم الناس اللي ما بتحترمش وقت الصلاة الصبح وتقعد تضيعه في اي حاجة، تقدر تواجه يومك ازاي وانت لوحدك، الشر هيغطيك. لكن النفس اللي تعودت كل يوم ان اول حاجة تعملها انها تقف قدام ربنا وتقول له تراءف علينا وكون انت العضد بتاعنا وساعدنا ان احنا نثبت في البر، هي دي اللي تقدر تقول للخطية لا. مجرد ظهور الله في حياتها في بداية اليوم يبدد كل مؤامرات الشر وكل قوى الشيطان. قد احنا بنحرم نفسينا بسبب ان احنا ننام نص ساعة زيادة، ولا ان احنا نتكاسل ونقول اهو جه صحانا لكن هنضحك عليه ونرجع ننام تاني. طب اضحك عليا يا سيدي وارجع نام تاني، لكن انت اللي هتشوف في النهاية اللي بيحصل ايه. مش هتقدر تتمتع بالنصرة، مش هتقدر تتمتع بالراحة، مش هتقدر تتمتع بفرحة. عشان كده الانسان اللي بيحرص على ظهور ربنا في بداية اليوم هو اللي بيستطيع ان يواجه هذا اليوم بكل شروره. من ارتفاعك تبددت الامم ويجنى سلبكم جني الجراد. ده بيكلم اشور وبيكلم بابل وبيكلم مملكة الشر. يعني كل اللي سلبتموه مني هاخده منكم مرة تانية، هجنيه مرة تانية، هسترده. الشيطان اللي افقدني سلامي هسترد السلام ده مرة تانية. الشيطان اللي افقدني طهارتي هسترد الطهارة دي مرة تانية. مش بيقول التوبة تحول الذناه الى بتوليين؟ الشيطان اللي افقدني فرحي هسترد فرحي مرة تانية. ده بيشبه كمان استرداده للحاجات اللي اتسلبت منه، يقول ويجنى سلبكم جني الجراد. يعني ايه جني الجراد؟ تعرفين الجراد لما ينزل على اخضر ما يخليش فيه ورقة واحدة، يأكله كله. يعني هسترد كل ايه شيء، كل ما فقدت هسترده كجني الجراد. فكل اللي اخده اشور من شعب الله سيسترده مرة تانية بقوة الله. كتراجد الجندب، كتراكد يعني كجري الجندب. الجندب ده طور من اطوار حشرة الجراد. الجرادة دي الحشرة الكاملة النضج اللي بتقدر تطير لمسافات طويلة. لكن الجندب ده طور اولي ما يقدرش يطير مسافات طويلة لكن يقدر يجري على الارض. فالتراكد يعني جري. وايضا الجندب عنده استطاعة انه يأكل كل ما هو اخضر. كتراكد الجندب يتراكد عليه. تعالى الرب لانه ساكن في العلا. ربنا ارتفع لانه ساكن في الاعالي. لكن بالرغم انه ساكن في الاعالي لكن ينظر الى النفس اللي لجأت اليه وطلبت عمله وخلاصه. ملأ صهيون حقا وعدلا. ما صهيون دي مدينة شعب الله ورمز للنفس الايه؟ البشرية. يقوم ربنا يملاها بر وصح وعدل وحق. مش بس ربنا يديها، لا ده ربنا يملاها. عشان كده النفس اللي بتطلب ربنا وبتحرص على وجود ربنا في بداية كل يوم هي النفس اللي بتقدر تختار البر، وهي النفس اللي بتتملي بالبر لان ربنا هو اللي بيملاها. وبالرغم من الشر المحيط بيها لكن الشر المحيط بيها ده ما يسيطرش عليها، لكن بالعكس ده يزكيها ويديها سبب نصرة وسبب مجد وسبب بهاء. فيكون امان اوقاتك. عايز تحس بامان في كل وقت. ما يكونش الامان ده بس حاجة مؤقتة انت بتحس بيها، لكن احساس دائم في حياتك امان اوقاتك. مفيش حاجة تديك الأمان إلا تمتعك بوفرة الخلاص. فيكون أمان أوقاتك وفرة خلاص. إنك تتمتع بعمل الله بغزارة بوفرة. تتمتع بالخلاص اللي ربنا بيقدمه لك، بالبر اللي ربنا بيملاك بيه. هو ده الشيء الوحيد اللي يخليك تتمتع بالأمان كل الأوقات. وحكمة ومعرفة. انك تتملي حكمة ومعرفة من حكمة ربنا ومن معرفة ربنا. وتكون مخافة الرب هي كنزك، هي الكنز اللي انت بتفتخر بيه. مخافة ربنا حرصك على العلاقة بينك وبين ربنا، حرصك ان العلاقة اللي بينك وبين ربنا ما تنقطعش، ما تعملش حاجة، ما تفكرش في حاجة، ما تسلكش في طريق يفصلك او يفقدك العلاقة اللي بينك وبين الله. هي دي الكنز بتاعك اللي انت تفتخر بيه، مش انك تحقق نجاح مادي او مال او ثروة او علاقات مع اشخاص، لكن كنزك الحقيقي هي في ان فعلا مخافة الله تكون في قلبك، وحرصك كل يوم انك تتعامل مع ربنا. هنا النفس لما تقدس وتبقى مخصصة لله وتطلب ربنا، الله يسكنها فتمتلئ بالبر وبالصح، وتمتلئ بالسلام وبالأمان وبالخلاص وبالحكمة والمعرفة، وكنزها الحقيقي معرفة ربنا والحياة مع ربنا. وبعدين في نبوة مبدعة يبتدي يتنبأ أشعياء عن اللي هيحصل. أشعياء بيتكلم عن الأحداث دي قبل ما هتحصل، وحنشوف من أول إصحاح 36 إنها ابتدت تحصل فعلا وتحققت. كان في الوقت ده هو زي ما قلنا في ملك تملك على شعب الله اسمه حزقيا الملك، وحزقيا الملك ده تولى الحكم في سن 25 سنة، كان سنه 25 سنة، وابتدى يلتصق بربنا ويطلب ربنا ويعيش حياة مع ربنا ويعلم الشعب ايضا معرفة الله. لكن حزقيا ده كان ابن ملك اخر اسمه احاز، ويمكن تفتكروا قصة احاز اللي جت في اشعياء 7، ان احاز ده كان بعكس ابنه. احاز ده كان ملك ايه؟ شرير، دخل الاوثان والاصنام حتى جوه الهيكل وافسد الشعب، وما كانش ليه علاقة بربنا خالص، ويعني اضل الشعب ضلالة كبيرة جدا. ونتيجة شره كان حصل حرب ما بين مملكة يهوذا اللي هو الملك بتاعها وبين مملكة ارام ومملكة اسرائيل، وما كانش قادر عليهم وخاف منهم، فراح لجأ لمين يحميه؟ ملك اشور. وملك اشور عشان يحميه من ارام فرض عليه جزية، انه يدفع كل سنة مبلغ معين من المال، وكان المبلغ ده كبير جدا لدرجة انه اضطر يفرض على الشعب ضرائب ويثقل على الشعب، واخذ كل الكنوز وكل العطايا اللي كانت في بيت ربنا ودفعها الملك اشور. فحزقيا عنده تركة من ابوه بانه تبع مين؟ تبع ملك اشور بيدفع له الجزية. وبالرغم ان هو بيعمل كده، لكن لما ابتدى يطلب ربنا حس ان هو مفروض ما يخضعش لحد غير ربنا، فرفض انه يدفع الجزية لملك اشور. فقام ملك اشور، كان في الوقت ده اسمه سنحريب، جاب جيش جرار وراح محاصر اورشليم. ازاي حزقيا هيتصرف مع ملك اشور؟ ده هنشوفه لسه في الاصحاحات الجاية، لكن انا بديكم مجرد خلفية تاريخية. في الاول حزقيا الملك لما لقى سنحريب محاصر اورشليم قال طب معلش ادفع له المرة دي الجزية، فراح دافع الجزية، واضطر انه لانه مش لاقي حاجة، كان الهيكل متغطي البيبان بتاعته بذهب، البيبان الهيكل كانت متغطية بذهب، فراح مقشر الذهب بتاع البيبان وراح مديها الملك اشور، فملك اشور سابه وفك الحصار عن اورشليم، وبقت فيه معاهدة ان حزقيا يدفع الجزية وملك اشور يسيبه. بس اللي حصل ايه؟ ان ملك اشور استحلى الحكاية، قال طالما ده دفع مرة يبقى لازم يدفع كل ايه مرة، فراح ناقض العهد اللي بينه وبين حزقيا، وراح جرر الجيش بتاعه مرة تانية ومحاصر اورشليم مرة تانية، نقض العهد بتاعه. ودي اللي بتفسر لنا الايتين ثلاثة اللي جايين اللي بيتنبأ عنهم اشعياء. هوذا ابطالهم قد صرخوا خارجا، رسل السلام يبكون بمرارة. أبطال حزقيا صرخوا نتيجة الضعف اللي حسوا بيه، لأن سنحريب ظل محاصر أورشليم فترة طويلة من الزمن، محدش يخرج ومحدش يطلع، مفيش تجارة، مفيش مادة، مفيش زرع، مفيش أي حاجة، لدرجة أنه في الحصار ده خد 200,000 واحد من شعب الله. فالأبطال بيصرخوا نتيجة ضعفهم. رسل السلام بيبكوا بمرارة. بعت رسل علشان السلام، لكن رجعوا يبكون بمرارة نتيجة السلام الايه المفقود، ان سنحريب نقض العهد ومش عايز يسيبهم في حالهم. خلت السكك، السكك يعني طرق، محدش قادر يمشي في الطرق لان كلهم خايفين من العدو اللي بيحاصرهم. بادى عابر السبير، مفيش حتى واحد بيعدي كده. ليه؟ نكث العهد، لان ملك اشور نكث العهد وخان العهد. رذل المدن، لم يعتد بانسان، ما احترمش كلمة اداها الانسان. وكان في الوقت ده استطاع انه يخرب 46 مدينة من مدن شعب الله، وما تبقاش غير مدينة اورشليم وكان محاصرها في هذا الوقت. فناحت ذبلة الارض، لان 200,000 واحد مسبي محدش بيزرع الارض. خذل لبنان وتلف، وصار شارون كالبادية، ونصر باشان وكرمل. لبنان وشارون وباشان وكرمل دول من اخصب الاراضي الزراعية واغناها بالخصب والزراعة وبالقطعان بتاعت الماشية في منطقة فلسطين ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. كل الأراضي الخصبة دي إيه؟ خربت لأن ملك آشور خربها.